بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، وأن يطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. إن ربي على ما شاء قدير. عسى أن تكون هذه لحظات الإجابة وفي هذه الليلة المباركة. عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيما كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأكمل 99%. يا الله. ثم ذهب إلى عالم، سأل: من أعلم على وجه الأرض؟ فدل على عالم، رجل عالم ليس راهبا، الراهب يعني العلم قليل، رجل متعبد عابد، لأن غير العالم الذي يدرك الحلال والحرام. فقال: إنني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ انظر إلى حصافة العالم. قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ كيف ما حد يحول بين العبد وبين التوبة؟ ولكن اترك هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا، فإن بها أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك التي كنت تعصي فيها، فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل حتى إذا كان في نصف الطريق أتاه الموت. يا الله. فأتاه المعنات، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يعني اهل ملائكة الرحمة يقولوا: والله كان نيته خير وراح يتوب. ملائكة العذاب قال: ما رأينا منه خيرا قط. سبحان الله. فامر الله سبحانه وتعالى ان يا ارض الطاعة تقربي اقتربي، ويا ارض المعصية تباعدي. ويقال في رواية انه ناء بصدره نحو ارض الطاعة، وارسل الله ملكا إلى هؤلاء، إلى هاتين الطائفتين من الملائكة: قيسوا المسافة بين أرض الطاعة وأرض المعصية، فأيهما غلب غلب. فهبت ريح خفيفة في رواية أخرى فقلبت الرجل قريبا من أرض الطاعة شبرا، فدخل في رحمة الله فدخل الجنة. الله. هذا الحديث يفتح باب الأمل لكل مذنب منا، وكلنا مذنبين، كل واحد فينا مذنب، كل واحد فينا يعني سبحان الله بيرتكب مش صغائر، كبائر. قال علماؤنا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. أنا أريد أن تكتبوا هذا كتابة: لا صغيرة مع إصرار. صغيرة كل يوم، صغيرة صغيرة صغيرة تصير كبيرة. يقول إيه يا أخي يا شيخ، أنت تحرم علينا التدخين، التدخين هذه صغيرة. يقول: يعني التدخين صغيرة؟ طيب خليني معك صغيرة. كم صغيرة في اليوم؟ 20. طب 20 صغيرة تبقاش بواحدة كبيرة؟ يعني هو مكروه. طب 20 مكروه ما يكونش بواحد حرام؟ لا حول ولا قوة. هو اللف والدوران يا اخي، بدل ما تقول كده وربنا يتوب علي، ادعولي بالهداية، ربنا يبغضني فيها. يعني سبحان الله، اريد ان احافظ على صحتي وصحة اولادي، اريد ان احافظ على البيئة، اريد ان لا الوث البيئة، اريد ان احافظ على مالي الذي سوف يسألني رب العباد عنه، من اين اكتسبته وفيما انفقته. لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة إن قابلك عدله، لأن العدل الإلهي إذا قابلك الصغيرة في حق من؟ في حق الله، تصير مصيبة. ولا كبيرة إن واجهك فضله، لما فضل الله يأتي الله أكبر. يعني يقال في القصص أن سيدنا موسى قال: يا ربي من أبغض العباد عندك؟ من أسوأ واحد؟ قال: يا موسى، من يدخل المسجد آخر الناس المعبد يعني او المسجد ويخرج اول الناس. سيدنا موسى لاحظ رجل كبير السن يعني شيخ كفيف يقوده رجل ليدخل اخر واحد الى الصلاة واول ما تنتهي اول واحد هو الذي ايه يترك. يوم في الثاني في الثالث في يوم من الايام افتقده موسى فعلم انه قد مات فسأل رب العباد اين هو يا ربي؟ قال هو في الجنة. قال عجبا يا رب ده كان هو ده منطبق عليه الشرط يدخل اخر الناس ويخرج اول الناس. قال خرج من عندك يوما فقال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن امام مكان واسع. قال له رحمة ربك اوسع فادخلته في رحمتي. كلمة كلمة رحمة ربك اوسع. لماذا نضيق الابواب على الناس؟ اولا يعني لا نريد ان نوزع على الناس جنة ونار نحن لا نملك. لا استغفر الله العظيم. هو حد من الاقارب يقول ايه اخويا ده لن يعرض على جنة ده اخذ مالي. اختي دي يا عم زوجتي دي زوجي هذا لا لا لا. نحن لا نملك لا جنة ولا نار. الذي يملك الجنة والنار هو خالق الجنة والنار ورازق الناس وغفار الذنوب. يعني العبد سبحان الله العظيم يعني ما اصر على الذنب من استغفر ولو عاد الى الذنب 100 مرة. قال شاب رجل لموسى يا كريم الله اني اطعت ربي 20 سنة عشت 20 سنة مستقيم ثم عصيته 20 أخرى واريد ان اعود هل لي من توبة؟ قال الله يا موسى بلغ عبدنا وقل له احببتنا فاحببناك وأطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. الله ولو عدت إلينا على ما كان ليه؟ لأن رب العباد عز وجل كمان الإنسان لما يتوب في ثلاث نقاط مهمة. أول شيء يمحى الذنب وبعدين ثاني شيء يثبت مكان الذنب حسنة فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. طيب انا لما عملت الذنب فيه عليا شهود الارض اللي عملت عليها المعصية تشهد والزمن اللي عملت فيه المعصية ان كان نهار او ليل يشهد والجوارح تشهد والملكان ملك الحسنات وملك السيئات يشهدان. الله الله الله ده شهود كثيرة اليد تشهد والعين تشهد لا. طب اعمل ايه في الشهود؟ طب الشهود انا تبت والشهود لم تنسى. يقول العلماء الله عز وجل ينسي الشهود ينسي الحفظة وينسي الارض وينسي الليل وينسي النهار وينسي الجوارح فلا يشهد احد عليك يوم القيامة بالمعصية الا انك ترى الذنوب التي صنعتها مليئة في كتابك فتقول يا رب هذه الذنوب انا صنعتها ورغم ذلك انا اقف في صفوف اهل الجنة. طب يا رب كيف هذا الامر؟ تنظر في المقابل تجد بضع حسنات قليلة عملتها جعلها الله بينك وبين الخلق وجعل الذنوب بينك وبينه. قال عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك اليوم واغفرها لك واتقبل منك وهذه الحسنات اضاعفها لك وان تكن مثقال حسنة مثقال يعني ذرة من يعني يعني يعني سبحان الله من حسنة يضاعفها رب العباد سبحانه وتعالى لان الفضل الالهي هو الذي يتعامل به معنا رب العباد عز وجل مش العدل. لو العدل نهلك لكن الفضل فضل الله سبحانه وكرم الله سبحانه ورحمة الله سبحانه وتعالى هي التي يعني تسيرنا في هذه الدنيا. أحبتي في الله عسى أن تكون هذه ليلة من الليالي الوتر الأواخر من رمضان عسى أن تواكب ليلة القدر هذه الليلة التي ينظر الله سبحانه وتعالى إلى عباده فإن نظر إليهم فلن يعذبهم أبدا. فأكثروا من الدعاء في هذه الليلة عسى رب العباد أن يفك كربنا وأن يحسن خلاصنا وأن يبلغنا مما يرضيه سبحانه وتعالى آملنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انصرنا على من عادانا. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصدقاتنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا من أهل القرآن، واحشرنا في زمرة أهل القرآن، واجعلنا ممن يستظلون بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. نحن نحن وأنت أنت، نحن العوادون إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة، فاغفر لنا وارحمنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.